والإسرائيليات يعني لو وقفنا معها وقفة، الإسرائيليات هي الأقوال التي نقلت عن اليهود والنصارى. نعرف أن من اليهود من دخل في الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه من الصحابة، وكعب الأحبار، ووهب بن المنبه، وغيرهم ممن دخل في الإسلام وهم أصلهم في أو وكذلك ابن جريج وغيرهم ممن دخل في الإسلام وحسن إسلامهم، لكنهم في الأصل كانوا يهودا أو نصارى ثم دخلوا في الإسلام وأصبحوا من علماء المسلمين، لكن عندهم روايات من التوراة حفظوها في صدورهم وبدأوا يفسرون، لأن هناك كثير من الآيات التي تخاطب اليهود والنصارى أو تقص علينا ما جرى لليهود أو ما جرى لبني إسرائيل، فهم ينقلون هذه التفاسير من التوراة وغيرها مما حفظوها في صدورهم ثم يفسرون فيها القرآن. ولذلك بعض الصحابة وبعض التابعين بل جل التابعين نقلوا وأخذوا هذه التفاسير من هؤلاء الأقطاب والذين اشتهروا بالإسرائيليات. الإسرائيليات هل نقبلها أو نردها؟ لو جاءك شخص قال طيب كيف تقول الإسرائيليات ثم نجد أن ابن جرير الطبري على جل يعني منزلته ومقامه والبغوي وابن عطية وابن كثير يريدون هذه التفاسير ويريدون هذه الإسرائيليات، فهل نقبل أو نردها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن عن عن عن يعني عن عن الحديث والأقوال عن بني إسرائيل قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية قال تصدقوهم ولا تكذبوهم. فما موقف أهل العلم ما دام رخصناهم؟ ما موقف أهل العلم في رواية الروايات الإسرائيلية؟ قالوا الروايات الإسرائيلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قسمها شيخ الإسلام تيمية في مقدمته، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: روايات إسرائيلية منقولة عن بني إسرائيل في تفسير القرآن الكريم لكنها موافقة للتفسير وللقرآن الكريم فهذه نقبلها، روايات إسرائيلية منقولة عن بني إسرائيل ومنقولة عن علماء بني إسرائيل الذين دخلوا الإسلام لكنها مخالفة لما ورد في ديننا سواء في القرآن أو في السنة فهذه ترد لا يجوز أخذها، وروايات إسرائيلية منقولة عن بني إسرائيل وعن علماء بني إسرائيل دخلوا في الإسلام لكنها لا نستطيع أن نقول أنها موافقة، ليست موافقة وليست مخالفة، يعني ليس هناك آيات تؤيدها وأحاديث وليس هناك آيات تردها أو أحاديث تردها، فهذه تجوز روايتها وإن كان الأولى تركها، وإن كان الأولى تركها. لماذا؟ لأن عندنا كتاب الله عز وجل وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصالحة، فنحن في غنى عن أن نحتاج إلى، وخاصة أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، فلذلك نحن في غنى عن هذه التفاسير.